آمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين قدم بيي موضوع الشيخ كذهب بيي بدعوينك يهل كذا وكذهب لي الكاسيا حين قدم بيس وأنا كور ماي بدعاء نوعية ذا على مدن واحد تلمامين وحيالها لقبحة أهل السنة والجماعة إلى تهي سيد إمام الشاطبي وكل شيء في كتاب الاعتصام إنه يهي أصل كل أو جزئيات متكاثرة يعني ضابطك وشيء إمام الشاطبي وحل قبحة أهل السنة والجماعة وحل وأصل كل أصل قود أما جزئيات يعني فربضاً أو دلكرة ماشى أصل كلها مركا بابت كلو إيغيا وطاس بابت كلو إيغيا مركا بابت كلو إيغيا وطاس وأنا الشيخ نبي فرقي مركي سلاح البدعة هاي علماء ظهر السنة والجماعة يكسارين عبا يكون كفري حكميين إنا يمركا هاي دعوديا وبعض السلف وحي يلاهدين قرد الجهمية يا الرافضة اللي يلاهد الله بضع فرقة وحي يلاهدين لبقية تضوات كفرقة ذات كما مدها وبمعنى فرقة الأمة الإسلامية كما تشران يقوم وقالوا من حيث العموم الجامية وكفار بيلادين رافضون وكفار بيلادين بعض السلف بأساس يضع مري الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتاب كيسة مسائل التوحيد كتاب التوحيد مركو مسائل شكاهد الله يلا وضع في القوى الشيقية وانا تلمم يا بعض السلف إن يكسارين لبيت ضوات كفرقة لبيت ضوات كفرقة كسر إنه حيوتشي وحيوتشي دان يعني وحوي يبو لبيت ضوات كفرقة ومدى إسلامي كفرقة ذي كم ديهين وأصل كإسلام نما أصقنا هذي لكن لبض الفرقة يبو كفار وبعض السلف بوا حي إطلاق يشرين الجهمية كفار الرافضة كفار تاسية دبلج مركا تاسنا وحا كم وقتا هنا يحوي قبيل يعني فرق إليه فرق مسلمين ولكن ضلالي يبدع لي الله قصار يا سنة لكن إسلام لماذا الله قصار تانا حوقات ويسير الدكتور إشارات يعني لطيفة وموضوع قصار سن أما تلمامه أين موضوع يسكد الدكتور أين وحكة تلمامه أهلنا ونوحي إلى هذان مركو رسولك يقول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي أمضى وحلوت إذا أمة الإجابة لا أمة الدعوة أمضى النبي صلى الله عليه وسلم أتيبته بمعنى رميصي أي اللوت إذا لكن لقمت الماما أيها لقمت شذكا تاسي يضع بلغتي إلا إلى هذا عدي كفري أكبر أن لا إيماننا فرق الناجية كمديهن أهل السنة والجماعة لحساب سيهن وأرن إسكا واضحة يعني من كي سقى غلط نمدي سيسدى من الصحوة هاي زلد علمدنا وطع علمد إلى هذا اللمقات زلة العالم زلة العالم وطع إلى هذا لكن أهل العلم قل أدنى تنبيه بكبر أرغان مركة وحوية مسألة دي مركة يسوح الله تلمامه يعني مركز لني مدد على سبيل السؤال بعد عكرت وقتي إذا قارك وديني كنت نبهاء مركز المهم أقوال خلاف صنعين كاسو أي مركز علماء لفتوا ليه إنه صور نقل الني إنك صور مركز سقى بحثة إنك صور تلقى الله مركز أنا أهين إما كان عن سليم موضوع ديران دونا أنا الوحبة مركز مركز يعني نقل يدي أنا مركز بالنص وآخرين لكن مواضيع ده كنت كسو قمت هاي هذا هو إشارة أما وكلمان وتلماني تساودي الموضوع عص فرأينا ضعفينا وحن برارتشني أهل مصر سلاس وحيتها علماء مكة كهذا ليان آيليهين فرق عن كاسي وحوي أهل السنة ما أها أما وحي سوق ذا قليان فرق مركة يسمرك حديثك وعيدك وش يا جاي يعني مسألة النوع عاصمها مسألة التعيين كأما تألي من كم نقوميس وأيوه إطلاق التعيين وحلي إلى ذاك الأشرار مسألة قصة أبصن في القضاء عين كاسي وحوي ومركز أهل بدعة وضلالة أما هو من الفرق المتوعد عليها بالنار إلا يلاهده من نقوميسه يعني مركة تعيين كنقوميس مثلا لو كان هذه الليله هذا الخوارج وفرقه مركز مركه نارت لوو غوديه كميده يعني ما نقونايسو من باب التالم نقونس بعض الناس وحي يلاهدين هذه الليله هذا مركز فرقه فلانيه ما استثناء انا ما قلت فرقه فلانيه هذه الليله هذا وحي كم تاي فرقه حدث كشيغي يعني مركه او كنت المامي إن وحوي نارته لوجود يي أما هذا المعنى سكلاه وحي نقول يسمى باب التألي على الله والله لا يغفر الله لفلان وكلا إلا معناته على ماذا أهل السنة والجماعة كمزدولين إلى يدهدان يعني في القرى عنك أسواساس حتى أهل العلم بوحي كلا فرقيا سيدة مركز سلفكو إمام أحمد وغيره أي يدهدين الجهمية كفار شيخ الإسلام ابن تيمية نصفي عن وعضينا أيوه وحي كلا فرقيين إلا إلى هذا الجهمية كفار وإمام أحمد بن حنبل يأي مكة رأي إطلاقين إلا إلى هذا هبل وجهمي وقال فكرة دون تيلاني شيخ الإسلام ابن تيمية أنا أبو عضينا يا مسألة النعاسة وحورنا يا إطلاق مركز إلى إطلاقين وإلى هذين يعني مركا جهمية وقال ومركا أيضا هدين معنية معها كوكست جهمي وقال لأن هناك فرق فرقا بين الإطلاق والتعيين لأن هناك فرقا بين الإطلاق والتعيين ويفرق الوحول بحرية مثلا إطلاق وحق السابسن يتعيين كوحق السابسن فرق مركا للشيء أيو يعني وحوية باب التعيين معها أحد كستو مركا يسافر قدع كم إذا مركا يسافر معها إنه هذا الكاس يكون انطباقي أما كل موضوع مركا تنوحي تنين باب الإطلاق بين الغنس سيدا مركا الله إطلاق قول له هذا يعني مثلا يعني الفرقة الفلانية يعني وحوية أما هو كفار له إله هذا سيدا جهمية دعو لما ذقاروا عبرين أما له الفرقة الفلانية يعني وحوية ومن الفرق فرق الضلال والبدع وفرقين كالضلال كي بدعة أصاحبك وكد وانتهي فلاني فلاني فلاني فلان ومبتدع أميد ولي وبدع وكد وانت والله بمسألة وكل الدوان أهل العلم يقولون أي عبدين هذا الحديث سيد الله عمي منا قل لي إلى هذا وحوي روح إلى هذا الفرق فرقة كمدة يعني وفرقة حديث كنا نرتبه قديم وحكذا ما يصار روحنا إلى فرقنا المشركين لا جهنية ولا رافضة ولا قدرية ولا معتزلة ولا خوارج ولا غيرها فصل بطلان كذا ولا قرن فرقة قاركون حصار رطي يعني النار تيدل الشيء سلا الخوارج وكلاب النار في القرآن كقار كودنا علماء يعني استنباطي مركي ساحان يعني سيالك لا يكون هالشيء أي مركي سيالك إيه في رقاق قار كودنا ومنصوص أو مركي سيال نصب الله مركي المهم مسألة النوع عاصي سلاسية لا بيوك لدو انتهي الطلاق يتعين كان فرقة أدحية يعني علماء مركي سيوان نصقرية مسألة النوع عاصي وكور رمين روح معين كوحل إيجي استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لكن مركا اللي أرنا هي فرقة فلانية ومن أهل البدعة والضلالة يعني معناه هذا معها مركا يساحى فرقة ورنبا مركا يساحى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لإيجي يعني تسمع وهي يعني وحاول أرجع قصة بس استيفاء الشروط انتفاء الموانع وحي مركي سأكون إيمان إيسا أفراد دي مركي لغو طبقة تاسي مركي إيمان إيسا مركي وحاول أفرقي يعني مركي كلا الدول واضحة وحانا مركي إيسا مهمة أهل العلم يقوم يلاه كبال بلاريين أما كهض لين مسا إيشا نوع عصا إن مركي إيسا أحوال لون نقضة أيا مركي هضا أنا صور نقولنا شيخ روح يريد فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل بدعة خارجة على أهل قبلة خارجة فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل قبلة خارجة كيف بادي بدعة يستوى بلوضة وحن نقول يا مسلمين تمر كم تكون بحبو نقول يا ومن الدين مارقا يعني دينت صحيحة يا سنة نوحورنا نقول يا متكحو بسيبته أي نقمة؟ حد يمرك على يلا هذا وحنا وبدعيستي وعرن كفر آه وحنا نقمة يا مروق والدين تكبح يا نبي الكلية أبو نقمة إنه سيد ما يستر وكبح حد وح بدعيستي بادير هنا يتهي دون ذلك متقال لماذا كسر كيسا وحنا نقمة كيسا مروق وحديث يعني هذا الشيخ الشيخ ومن الدين مارقا مروق دون مروق مروق يعني كوين كسكية أي نقنية كما يقال كفر دون كفر سيدا وحوية أهل العلم يبدأ كود بأي كفر السرين أحاديث كسو أروتي خوارجته يضع حديث كما كيسا مروق شيء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي كفر السرين يعني مروق عن السنة مروق يعني وحوي من السنة إنه يهاي السنة دي أيكبر حيان ومروق دون مروق يهاي مروق بالكلية الله سداس أي مكان نقوم خروجك وحديثك وهذا الكشيء يا شيخه خروجك مركا وتلمام أهل قبله كوب حيانه تاسو حين نقوم إسا وحوي مسألة قصة أبسن يعني إراقة الدماء إنه وحوي لدى قال لما يو ودي دقو دادينا واي بعض السلف وحيرون ترين أهل البدع وحيكون كل مان يعني مركة الصيف أما آخر أمرهم وحو النقضة الصيف كما الضنبيس تأرن كودو وحو النقضة الصيف بمعنى إن مسلمين الله تعالى أي خروج قصة أبو قلابة تابعي قال له رحمه الله وحاولي سدوا النفاق هو هالضروب ينوع عيال أو إلى هاي ويروا منهم ومنهم ومنهم ومنهم يعني سورة التوبة أنواع كرد ولا شيء وهذا أنا مركي سجى تكذيب كقلبي جاي كبينين يعني منافق لماذا يكون كل من يقو فعال كود كرد الدوية هاي أي مركي سجى أهل بدعنا يعني ويسكو خلافين مركي سواح بدعدي قارب مركي سجى وحبي مركي لي مادي ويجتمعون على الصيف وحيسكو كل ميان سيفتا عيكو كل ميان يعني وحوية مسلمين تدي قودة إنا يوحوية مركا أي داضيان أما أي برنايستان وحلوك إذا تأول كو برنايستان تأول أي كو برنايستان يعني وحي إسليهين مركا يسرح مسلمين تي دقال كي لدقى الله ميان جهاد الشرعي ودينيهن يعني الساسي يدى بي مركا مولي أنا كره ما بايا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه رسولك صلى الله عليه وسلم حديث مسلم صحيح سوري كأمضى إلى كبحة سوى كذا ونكسن كذا حنب قراع يوم كلا سوعين ولا يتحاشى من مؤمنها مؤمن كذا عن سكا إلى لني ولا يفي لذي عهد بعهده مد بلن أصاحب بلن كيسان وفيني فليس مني ولست منه يعني مركا إذا ما مدعها أو طريقة ذي هدي يكون صبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولست منه أنا كما مدي بمعنى دير لي ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ويهجر ويحتقر أحا الله لو قلنا وانا يا بري نقشد لقى بري نقنا ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه إن لقبر إنه قضاء أيها اللوغو دواني يا ربي ويهجر ويحتقر walaga dheeranaya laga fogaanaya waana la xaqiraya imaana lama tacdiiminayo lama weeyey bari noqoshada laga bari noqonayana waxaa looga bari noqonaya xumaanta iyo bidcada iyo markaysa waxaa ku sugan daraada ayaa looga bari noqonaya taas ayaa markaa looga bari noqonaya aro cilmiga qaarkoodna waxay soo naqliyeen yacni ijmaac in waxa weeye yani la nacaayo oo lala culooba waxaa ka mid ah imaam albaghawi wuxuu ku soo naqliyay ijmaac almuhim qadar markaysa waxaan yani inta asalka islaamnimo u baaqi tahay yani nooc muwaalada waalayhim waata markaa ay ahlucilmiga qaarkood ka cabiraan sida شيخ الإسلام ابن تيمية يوالى من وجه ويعاد من وجه قيس والله قحر لنا يا قيسنا والله قلع اللوبية بمعنى وحقوق المي سبب للموالاة وسبب للمعادة مركا وحوية وحلقتش علانا يا حقا مركا إسلام نمدو ذا إيمان كودة وحانا لقنا يا حقا مركا إسلام بدعادو ذا يقوالا الكودة حق بدعته ده يبلا الكل على حسب كل بمركز سلاسله يهين يعني مركز سلاس أي شيخ الإسلام من طيب يا مركز سلاوي لكن هذا كفر بواح مركز مركز وكرعه هو مبتدع وبدعته صناع مكفر ضع تهاي إن بواح موالاة ما يلنا ولو إسلام نمضى هو أفتر صدق وح موالاة إن بما يلنا يه مركز وحنا قنا يا إن معادات كاملة ومسرا يعني لا علوم مركا كان على كل حال صاصي ضرب الأورنية شيخ الإسلام ابن تيمية أنا وعدي في مجموع الفتاوى أيك وعدي مركا هجران كولوها لقى هجرة يا شيخو وحلقى قادنا يا إن مركا يسلى علم الله دونا وروح مركا يسلى بدعاء يا ضلال لقوية قانو وإن أن الروح يعني علمي مركز مركز شرعي وإن أن الدون وإن مركز تلبيس وحيا رب ذنب مركز السمين يا سيدة سأودي وحيا له مركز الضلال كيس خلاف سنة أدلة وتحريفنا يا وبدلية وبدلية أو حكو السمين يا تحريف الأدلة أما حكو السمين إعراب إنه كتشيستو وأنا مركز الصوبة قادمة أو حقرين يا مركز يا قيب حقي كم إذا أحن الصمين يا حق يا باطل كإن صدع الله نوحي ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون مركز حق يا باطل كإن صدع أنا ربي وينجر ربي وينجا وينودي حن الله ينوش شيء يعني عدة يعني تحريف كصمين يس أدلة كل صمين يس إنه هو يمشى تحريف كل صمين يان لقتكم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم مفسرين بضاني وحكد ليشدين سيدة كتب التفاصيل بكار كيسو إنه حوية آيات يضع إقالة مركو ركسو دكتي وأطيع علماء إلى هذا كل آية نزلت في الكفار فإنها تجر بذيلها على عصاة المسلمين آية كستو إقالة كسو دكتي دبدا وحيكو تشيدين إيسا مسلمين تكوه ذا عصاة مركا ضدك أهل الفسق جاء مع أهل المعاصي جاء مركي معصيده وده كتشران إن المركي سجى ما لها أي معصيده وده قصة مين إن الله حاضر ضدك أهل البدعة أنا ولا مبضا وحي نص قريين اللي قدر يشنا يو إن أنا وحوي مشارسته ده أي كل تقريرنا يا المركي سجى بدعة ده أما المركي سجى مركي أدلة ده كل تحريفنا يا أنا كل بدلة يا إن المركي سجى لقف قاعد ولا قدر يرابه مركي الله قدر يرابه وحنا المركي سجى صار وري يعني أدلة المميسة يعني روح مرك إسقال الله فريست مرك إسقال حمي إنه دب اللي يه ودبات مرك إسقال روح أو كان صنيع مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة حديثك صحيحة وحوت الماما يا نبي صلى الله عليه وسلم روح ونافسني الله فريسته يا روح حن إلى لفريستا وحي كليهين سيدي ميد أدقون سيدا أو مسك حنبارسا يا سيدي ميد يعني مركا حداد كي مركا بيرها تومي مركا النفط مركا ضبك بوفيني ضبك بوفيني مركا كم مسك حنبار سنة أدو قصيدة أما أدو جواد كيف سنة أما وحوي وقصينا يا أنت يرها الدقاد وكورن أما وحوي وحد كه ليس يعني مركا أرو ناكسن أما يعني مركا عرفي ناكسن يعني أرو ناكسن قصة كان كم يصاد كه ليس كل يبغى حتى منتفع به بتكون انتفاع كان لكن مركا أفوفا يا ضبك أفوفا يا إما أن يخلق سيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أما وإن مريها كاقوه أي نبي صلى الله عليه وسلم أما وإن أرح كهشو مركا كل لوحة متضرر بتكون لباطون ياتها سأودين يعني مركا وإن لقف قادو يعني مركا صاحب كحن مركا تضبضا أو مركا يسيحون يعني ضد أهل البدعة يعني أتغي أو يسيروح كبرتا أي مركا وحوية فس هذه باشرة أما وحوية مركا صحبائي وحلم إذا الله يشير الله صاحبي أدو أن مركا يسيقى فسادين وخربين ابن بطة وحوراني ابن بطة العكبري وحوراني محمد ابن السائب وحهان شري من أهل السنة دو أن مركا قول أهل بدعة أيو يولي مركا يسيقى بل ما نسيان أرد دينه ما نوغان وحي كوها الليان كما صنع نسيدي بكتب عمران ابن الحطان ننك اللي يلاهده وننك مجيرنا أمانا ننك علي دلي إرها يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا منك علي بن أبي طالب الخليفة الراشد منك الدلي أيما تشارنا يا مركز سولي يدبه وحر يابطان ضربة من تقي يعني قراع روح تقي إلهي كبقاية كتمي كدعي قراع كدعي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا وحكرنا أقمتشي ذي إله عرشك أصاحبك إنه رأى لها شككها لما أريانا وحكرك من ربين بي عبيبنا بطالي مركو ديلاي ربي أدو قد دواتي ذو رأى لها عرش ربي إلها كان رأي النغضو أمبو قشي ذي بي إنه لأذكره يوما فأحسبه ننك هو حصي وشك شيقي يا أبو روحان أم رأينا يا إنه يهي أوفى البرية عند الله ميزانا ذاتك إلهي أكتيسك أمي إنسانك أولي إنه يهي بأنك أوفي ليا إنك صدع هيك أقاري يا أكم متشيرنا يا إنك علي دلي صدع أم متشيرنا يا ميسان كيسو إلهي أكتيسك إنه آد أولي يهينا تلماما يا إنك أسوح هانتر أهل السنة ما شاء الله وصل عمي تغاني قبل بقور سلي خارجية ده قبل خوارج بقور سلي مركز ورقة بدل خارجية ده هي خوارج تأه يا حاكو فليسا هدو مركز وحوية هبلها أهل السنة هم حد بقور سنوين مركز سور السنة يبا كدقا يا يضان أهل السنة عن كدقا يا إساقب خارجية كدقت هدوها قبل كورا ما هالشيخ علم أضون تيمة بيدعو له أول قبر قل لي له ضد مركو ومركا تأثر يسامي سامو دويهين إن أي مركا سامو بان أو مركا إرهادو بان أو يعني سبب بضان وحد عكرتا إن يرقو ذراعا وتي له دان كست مرة كذا الله بركا قدم بيكيبا معها تيبا سلا أبد الشيء فالكورة المركة يسألها الشيخ بدعوله وعلم الله الضوء ابن عقيل الشيخ اللي رجل حنبلي قاها قرب معتزيلة اللي قلتها قوالي وارني من كان محاك الدوليسة ما تسكديس وحو يولي علمي وحي كس حيهين انبان اسلاي هاي كقاضة مراد كلك مليه وارهاديينو يسألها امور ربضانو اعتزال اي قريين معتزيلة اللفتي دي بمسائشو دي وحكب يعني امور ربضانو كمدا ايو كرعاك marka ruuxu si aanu dareemayn buu markay isaga ugu raadobay oo qofku imma an yu'assira wa imma an yata'athar ama isagu waa inuu cid saameeyo oo bedelo ama isaga waa in la bedelo marka sidaas awadeed waa in markay isaga marka laga fogaada dadka markay isaga ahlul bid'a oo markay isaga marka laga dheerada waa in markay isaga laga fogaada laga dheerada shay bid'a ay hadii ruux ka daahirto waa in markaysa la iska ilaaliya. Imaam al-Barbahari wuxuu oranayaa haddii ruux shay bidci kaaga muuqato intuu ka qariye kala ka farabadane ka dheero oo ka fogow saasu markaa oranayaa wa tujtanabu ghuddatuhu fa hiya a'da min ghuddati al-jarab waxa laga fogaanayaa yaani marka xanuunkiisaas waxa loo jeedaa bidcada fa hiya a'da wa ka gudub badan tahay oo ka talaabid badan tahay min ghuddati al-jarab yaani marka daa'unki candada waxa loo jeedaa finankii marka isaga candada waa ka gudub badan tahay ghuddadu waxa ay ahaan taacunul ibil taacun geela ku dhacay dhadii kitaabka ijtimaac jiyush islaamiya sida muhaqiq ba sheegayo حفظه الله وحمرك أسو النخلي يسبو وتجتنب عدته فهي أعدى من عدة الحرب مرك تاسنا وحي نغنى إساء عدة وحل إلى ذهبك للديار صده وحنا اللغة شهيدا مرك إساء بدعدي بعد قال الإمام المزني رحمه الله ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقال وحل أورنا يا بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة رسولك يعني فضله سنوى لورنا يا ولا اعتقادنا يا قولك هو بمعنى الاعتقاد بل شيء أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني خليفة هذا أبي بكر الصديق يعني مركاء هذا رضي الله عنه إلى الرليها كهذا فهو أبو بكر أفضل الخلق خلق جواكي وفضل جبدنا وأخيرهم أبو خير كبدنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي قد بدي نبي قد بدي خلق جواكي وفضل جبدنا أبو خير كبدنا ونصني وحن كل بيننا بعده أبو بكر دبدي النبي الفاروق يعني فاروق بن كل بيننا أو حق يا باطل كلو كلا فرقية ولو كلا صاري وعمر بن الخطاب وهو مركز سقى فاروق قاسي عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب وعمر إنا خطابة رضي الله عنه إلى هر الله كالنقضين فهما لبدود أبو بكر يا عمر وياني وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول كإلهي قرقار ياشي سوي وزير وبمعنى معين وأخوي رسولك كالمين يا قرقاري وضجيعاه والبض الله تشيفا في قبره حباشي سلطيفة وحلو شيدا يعني مركا في جنب قبره يعني حباشي سبين عيدا أي مركا إسقى مركا تشيفان والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل آسيهم ونسلس وحنقص الدحينينا بذن نورين كي لبدا النور صاحبك أها عثمان ابن العفان وعثمان إن عفان أهذا رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى وحن مرك إسقى قصي حجينا كأفرينا بذي الفضل كي فضلك أصاحبك والتقى يا عبسد أصاحبك علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب هذا رضي الله عنهم أجمعين إلى أن رأليها كان نقضوها لما أنت تدبي شيخ تلمام يا رحمه الله إن خلفاء الراشدين كفضل وذا لا اعتقادنا يوم أفرت سبنا وحي أهاينا خلفاء الراشدين تا السنة ذو ذئنا نقب السنة بين أمرين الرسول كوحر صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي يعني وحى الرسول كوحر صلى الله عليه وسلم السنة هي لازمة وحى كروا اللازمتان خلفاء الراشدين تا هي هنونصا إلا هنونيي ودلوا ذنا اللازمة مركا أفرتا خلفاء الراشدين كأه سيدي أكله الرئيين وحكمك أكله الرئيين بي أكل فضل بضنائي وحرمان أفضل بضناء أبو بكر أبو بكر نبي يد إلهي مركا لغي ما دو ضدك إساقا أفضل بضن نبي يد قرى كفضل بضن لكن نبي يد مركا لغي ما دو أولين تا إي آخرين تا ضدك هرية ضدك الدنببا أبو بكر با أبو فضل بضن بعد الأنبياء نبي يد الدبدون شيخ مركو بعد النبي يلوح أجهد حق أمضا سلاسي يد أبو أجهد وأيو أمة محمد أمتها كلا وك خير بدنته وك فضل بدنته أمة محمد نوح وك خير بدن أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي النبي جن أبو بكر بق خير بدن أصحابت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه النبي يبقى كلاه وك خير بدين مرهضوا أبو بكر الصحابة النبي محمد وك خير بدين هاي يعني مركا أمته كرنا إنه كخير بدنيا هي مركا النبي ذا لقى ريبا لقى قاضنا يا سيدانا أهل السنة والجماعة أيا قبا نبي رواسية المامي صلى الله عليه وسلم إنه حكم كائسه وقدم بين دون أحاديث متعدد قلت المامي النبي صلى الله عليه وسلم إنه أصحابة النبي أبو خير بدنيا هينا أحاديث ذا شيء غيسا وأطوى عبد الله بن عمر يلي كنا نقول والنبي حي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وحول لي عبد الله بن عمر وحنورنش رياض أو نبي النول يا هاي ومضن وحا أبو خير بضن مركا النبي قال لقيمة دو أبو بكر وحا كسيحي عمر روايات قال وحا يكون دريان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وركاس النبي قال انتو قالوا إن نصد عني أي أن النبي مديد الشرين صلى الله عليه وسلم والتقرير وحكر النبي قال صلى الله عليه وسلم أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر مركو سكرات كفصقنا وحيري إي كان كتابا إذن قرص أيضا نسو خلافين مركو سي صحابة دي قاركو دي إله دين يعني كتاب كإله إبا إذن كفلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحبها لبنا مركي هذا الكائس كوع العليين بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بحر حال الدوحي لأبا الله والمسلمون إلا أبا بكر إلهي المسلمين تضوى الديدين عذا أبو بكر هاي وحال كان لك فهمي هذا الكوقر لها إن يتهي يعني أبو بكر إنه مركا قدر دارمه إنه مسؤولية إسه وقفته حديث كله صحيح قصفه أن وحي الشيقية إنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبلا قاضي إنه وحسيه دبا ابن مركا سي وحي كتل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هدان كوايو محان سمية وحي كتل مامي سي يعني هداد لما توهي دي مكوة مات مركا سي النبي وحي صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر هداد إويدو أبو بكر أتل يظنوا تلمان كلا أو تلمام يسا إنو حكم كإسا قبان دوني مسؤولية ددنون وحكال النبي صلى الله عليه وسلم أمره إنو صلاة ددك تكشيو مروا أبا بكر فليسلي بالناس على كل حال تلمام بدن بأشرا وحكال النبي صلى الله عليه وسلم حديث علماء قاركو تحسينيين اغتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وحكو ضيتان لبضا إقدم بي وأبو بكر يا عمر أهذا يكو ضيدا تلما مبضا بيش أبو بكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو خير بطنا وأنا أبو فضل بطنا وأنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشيخ ينو تلما ميا خليفة الله إنا لقو إطلاقنا خليفة رسول الله اللي يلهدو سيداسنا وحكو صارورتي آثار بطن وإن الصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أيرون ترين يا خليفة رسول الله أي كل خطاب ترين يا خليفة الله أين أيرون ترين آثار بدن بقصة أرورتي قاركود حاكم بمستدرق قصة وري أساند صحيح أين كتم وحكى له أبو بكر لقوريين إن أعرابي إنه كول يا خليفة الله أو خليفة الله ما هي وحنا هي خليفة رسول الله شيخ الإسلام ابن تيمية وحول هذا خليفة وحلق النقطة إذ أما لما تهي أما مقن إذا مقناش لو صفين إن أوح والبؤب أن بمن أول جيب النار خليفة لك من نقضه مركا إلهي با خليفة لك إلهي ومعنى أن صحرها ولا حديث وحقص أرورتي إنه حوالي إلهي خليفة إساق مركا إن لغو صفين والنبي بوحر صلى الله عليه وسلم يعني مركا أشيغي دجال هذو الصبح إن يخرج وأنا فيكم يعني مركا فأنا حجيجه حديث كمسلم صحيح عكس سوريه هذو الصبح أنا لحدي إن تشوق أنا اللدودائية هذو الصبح يعني مركا أنا قد دبضي مركا لنتدبضي مركا لنتدبضي أي نبي قول صلى الله عليه وسلم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن يعني قفوا لمن نفتي سكدوا ضيا إلى هيبانا مركي سقاي إلى لنا يا روح كستو يعني مؤمنة أو يقى خليفة وعكلوا حديث كسو أرورتي اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ساسا وذي شيخ الإسلام من تيمية وحورانية روح إلى هذا إلى هيبانا مركي سقال لقى خليفة نقضى روح إلى هذا وحوية روح عينك سوى مشرك بورانية شيخ الإسلام من تيمية في مجموع الفتاوى مركا على كل حال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا أبو بكر أها وحن كل بيننا عمر استجنا فاروق بالقول لقبي شري عمر بن الخطاب أبو بكر نوح اللي يقول لقبي شري صديق بالقول لقبي شري وكثير التصديق بوها سداس أيوها كن يدو كعام بحي أبو بكر أبهين كن يدس كعام بحي أبو بكر ابن أبي قحافة ليلة هذا أبي قحافة أبهين اللورين شري كن يدعي سبنك عامه لكن ما دعا وحل لورنجري عبد الله با أبو بكر لورنجري أبيهنا مقعيس عثمان با لورنجري وعبد الله بن عثمان بن عامر التيمي سلام الله بني تيم قلد الله إله وكالش تميم يتيم وكالدوين تيم والله كم يدى قريش مركا عمرنا فاروق با نقول لقبي تشريو يعني حق يا باطل كالو كالفرقين والروح الله بعد أمضى أو خير بضم مرك النبي قال لقي ما أدو أبو بكر كول يراه دو عمر باكو سيحنا حق الفضل لقى عمر باكو حقا خليفة أهانا عمر باكو حقي أمير المؤمنين بأسا قال لقول لقبي وقت جيسي وعمر ابن الخطاب يعني وي ابن نفيل ابن نفيل فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرقارياش رسولك أهيلنا عاونا قرقاري وانا كوة قولك الله بدو دبا نقول عاصم قول هذا الرافضة اللي إلى هذا واد الفرانو وحي إلى هذا أبو بكر يا عمر قولك كرماء سناء نبي صلى الله عليه وسلم ساساودت بأهب السنة قاركو يعني رسائش اعتقادك أي كل شيء يقين مخالفة أي رافضة خلافة يان إنه يقول كاللبد وكل آسينه أبو بكر يا عمر عمر بن الخطاب يعني وحد لي من الأورنجري أبو لؤلؤة المجوس الأورنجري بعد لي أو قال أها من كاساتي من كاسنا وحوها الضون أم غير ليه واختيار قاركود نواوسو أشكتت تغي عمر بن الخطاب صغو مغيرة كأشكتين يوقع عبانية مركز صاو حوي وعمر وعمر يعني مركز ومغيرة أمري إن وحي وحا كدائي وأذي وحبو أمري طب نوحي لوحا نكون سمين إياه وحا نهر الله مقام حلو فهمي كرا وكو أبا القذية وحو سلعين كو أتشيدي وحو دليا عمر واد ذكاء بضناي وافهم ويلكو ايهن شبيه طب سكن ويلكو ايهن شبيه المهم السبع والصلاة دا كتشرة عمر بن الخطاب أي مرك يسقى توريد طبعا المهم مركي ليسير قبطنا ضد بدن وكرنا وحوي وسير دا وعيسو أبحه أو بحصنا مركي وحوي قارس دوبان أو يسيروا لقو قبنا يانا يسقى استدلي صلاتي وحقوق في الشيء عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف يعني يضع حالده سيكيرتوبة صلاتي لسي وضن يكور مركز ساوى حوية صلاتي سيدك دقاء عوضي يعني مروبة كم موقتة عبد الرحمن بن عوف كل ما يسترى مركز صلاتي لقب حي أيوليوها الروح مركز ساقي قد في مركز سالة إلو حواب اللؤلؤة المجوسي مركز سوء إله إبا ما هذا الروح مسلمة أن قعنتي إبو الصببين وكفر حي إنو الروح الدليل قال يعني وكفر حي مركز سيرا سيادة أبا المدلي رافضوا منك لمنك الشيعة اللي إله إيران العراق حزب الله هو يسكم قعابه يعني مركز مركز شوغا لبناني منك آدي آدي أتشعليهين دي لعمر بن الخطاب إقالك أها طالب اللو قسم إيالي الإيران شجاع الدين لبحي مركز وحوي عمر بن الخطاب بي مركز مركز نعبيهين يا أبو بكر با أبو بكر ونعبيهين عمر بن الخطاب ونعبيهين وحيلين لما قال بي أهاي وحقاي قالكو أهاي وابكوي النبي قبو قرقاري حقاي قالكو أهاي النبي قبو بشاري چنع طبانكي چنع دلو قبو بشاري كم يديهين حقاي قالك أهاي قبو أفضل بضناء أمد مركا النبي قبو بي مادي أبو بكر يا عمر بقبو أفضل بضناء المهم وحكرو شيخ الشيخي كي لبدا نور الصاحب كأهبان قصة دحينينا لبدا الخليفة هو الصوشيك أبو بكر الصديق يا عمر بن الخطاب كالصدحات اللي هو صدحينا إياه وعثمان بن عفان وخليفة دي صدحات المسلمين لبدا النور اللي يريد النورين كي لبدا نور الصاحب كالبدا نور وحلوغة شيدا لبها بلوضة النبي وقول الله صلى الله عليه وسلم أيو لبدا بذبور سلم يعني إن النبي قل الله صلى الله عليه وسلم بقول سلي واكرم ما طيب مد اللباد بو نبي السير أكو حكسي سما تانا وقول سلي يدينا واكرم ما طيب مركا دين نورين سيدا اللو يري لبان نور بو ساحبي هاي واصلاس واصلاس أما حديث كلا سوور يو أرانا يمد صدحات هدان هاي اللهين عثمان وأقول الله إسقوا مسقنا حديث كاسوا ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كما صح وفضل بضنا عثمان بن عفان لفتي سنة والذي لا يضد أهل فتنة بعد لا يكون جدودي أكو كعظامك أو أنت يمرك إسقى كو كعين أي يمرك عثمان بن عفان دليل iswaar bay guriga sakaa qabteen oo maalmo iswaarka ka hayay isna wuxuu yiri waxba hay daaficina buu waxba hay daaficina buu markii la yiri waxa weey Cali ibn Abi Talib maxaa uu daafici weeydeen Uthman ibn Affan wuxuu isaga noo diiday culimaduna waxay yiraahdeen wuxuu markay isaga gartay kullayba in la dilaayo marka dibadna wuxuu isiiyay muslimiin badan sababtaada intay ku dhimato ba nihaayadii gabagabaduna noqon doonta in adiga lagu dilo marka kullayba hadii lagu dilayo aanad ka baxaynin yaani waxa weey muslimiin kale xaqaraafan oo sababtaada yaan u dhig karo quba نبينا جل وعلا بشاري صلى الله عليه وسلم وحام أشاعر على بلوى تصيبه لباتها ليل دون تلا تركيل أيو تنقري دون بالي لباتذنا واتاس ودلك على الدلة يدتك أهل فتنية الدلة الدون مدي سبا حتى الدون إني دافعان يقنا وحو يري الدون مبضن بولها يوم القمين بؤان تلا انتان حقوك بغوان أعيدا كجيش العسرة اللي يلاهدو يعني وحوي عيدا كارلا كالذيبة دياري وحلو وحيد بهاني الحيي واختقي النبي صلى الله عليه وسلم واتو النبي يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان وحبي يلم يسمان تدبل يدوح الصمائية وحبي يلم يسمان ساس النبي يقول صلى الله عليه وسلم مركا أفر بقرة الضوم بولها يا الضوم مدي سيبهوبك قرطيس يا يدافعان يقول وحو لكي هوبكي سطورا حروي يقول يقول مركا سيوك الضادية إساقو القرآن كأخرنا يا سورة البقرة أخرنا أيها يا أيها داد مركا إساقو أي مادين هل كاسي كدلي ليقي مركا وحوية كالضادية مصحف كي أخرنا يقولها ييقو كالضادية فسيكفيكهم الله أيو كبعي ليقي ساسال ودلي عثمان بن عفان سداس أيان ودلي مركا يدلي يان وحو يري نبي جو حن كم مغلي صلى الله عليه وسلم حديث كعبد الله المسعود حديث لما معناه أو قف مسلم الشهادة هي إلا الدلاء مبنان حلال ما أهب النبي جو كم مغلي مويانه إنه لي ما دق قال لي ما إيمان كذب بيسو إيمانكم مؤمن كأه وقالوا قال لي ما كذب بيسيو يزين بعد إحسان إنه لي ما دو زينو مرك إحسان كذب بيو بور هو رئيس أو صحيح الصوم مري أو يعني مركا عيد وقلت جاي حضنا مركا يسقى إنه يجيب كسينا يسدو يا شيء صدق هذا إنه قف مسلمة يعني مركا أدله ده عثمان بن عفان وحول والله مركا يسقى سيد النبي الرومي يجيب ما قالوا بي والله ولي جاي مسينا يسن مركا قال لماذا قصونا يا مركا إسلام يبني النبى حتى مركا قال كها مسينا يسن إسكت دائما مسلمين قف مسلمان أجعنت إذا كمدين ورب حي قدري سامي. ده ضط فتنة سيتوي يعني سيري بيكدري يصون أو صابر يهاي أو صبر أيه أيه سيري كدري. سيري أيه كدري. وحلو أفرين يا خليفة يا أفراد علي بن أبي طالب. يصون فضائل يصون ليه. أو فضيلين أيه أصفى أروري. واتو النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما لنتي خيبر عرنك وحانو بيبيا روح إلهي الرسول في سجعل إلهي الرسول في سنة جعليها عمر وحولي ما لنتا موياني ما لنك الأولي مضحتني ما ماتش عليه السلام مضحتني ما دراد لأنه مدونين وحو الدونين فضي رضا الله الشيء روح عرنك اللون بيبيا إن إلهي الرسول في سنة جعليها إستقونا إلهي الرسول في سنة جعليها dabaad marka Cali ibn Abi Talib ummaqan oo indhihi daaf ama bakoora kaga dhacday kulba sidaad u taqaan ayuu marka isaga yiri Cali me markaas la yiri waxa weeye indhuhu ka cabanayayo waa inaga hada hal la doona buur waa la keenay markii la keeno Nabi sallallahu alayhi wasallam indhaha ugu tafay bir rixbay yiraahdeen markii ba wuxuu yiri Cali ibn Abi Talib sidu indhaha nabi wa aan dhufta igu tufay ruqyada igu tufay warigay bakoora dambe igu ma dhicin waxaan uno dambana kama dareemin sidii ba calankii ugu dhiibay sidii ba markaysa markaa ilaahay meeshii ugu furay marka fadaa'il buu leeyahay Cali ibn Abi Talibna fadaa'isha u soo arortayna taasa kamida iyo fadiirooyin kale ba waqtiga inaga dhacay wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk